احنا مالنا وماله نرجع به. لكن هو لما يقرا حديث الرسول عليه الصلاه والسلام ويقرا بقى كيف كانت عبادته صلى الله عليه وسلم وكيف كانت عباده الصحابه والتابعين وكيف كانوا يمارسون العباده حتى صارت ملكه وصارت سجيه وكانوا يعبدون الله كما يتنفسون، ما كانوش بيتعانوا بقى العباده وبيجتهد ويقاتل عشان يقف في الصلاه خمس دقائق ولا عشر دقائق، وده الامام طول كمان دقيقتين يقعد ينفق استغفر الله العظيم هتكفرونا ويطلع من الصلاه وهو خلاص عمره ما دخل الجامع بعد كده. امثال هؤلاء لما يقرا بقى ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي حتى تتورم قدميه يقول لك ما حصلش الكلام، ازاي تتورم قدميه؟ وصاروا ينكرون على الانبياء كما انكر المنكر اخوه في الغي والضلال لما انكر على سليمان عليه السلام ان يتزوج 100 امرأة ويطوف على 100 امرأة في ليله واحده. يقول لك كيف يمكن لانسان ان يطوف على 100 امرأة في ليله واحده؟ لما يكون واحد عنين زيه وخذلك يقول الكلام ده ازاي؟ واحد عنده مرض في معدته كل ما يشوف واحد بيلهف بقى ذكره يقول لك لا عنده ذكر ازاي؟ ده انا بس اول ما اشوف كده ببقى عايز ارجع. ايوه لان انت عندك عله معلول، لكن هو راجل سليم وبياكل بشهيه مفتوحه، فانت ما تقسي نفسك بعلتك عليه وهو صحيح. لما يقرا كعروه بن الزبير اتقطعت رجله بالمنشار وهو داخل في الصلاه وما احس بها يقول لك الكلام ده كله كلام خرافات. هذا لانهم لا يعرفون شيئا عن السلف مطلقا. ولو علموا شيئا عن السلف لسلموا. احنا في دنيا الناس الان لما بيجيبوا واحد بيلعب اكروبات وواحد بينط من فوق ويلف 10-15 لفه وينزل على رجله، ازاي ما نزلش على دماغه؟ واحد مثلا على الحبل يمشي على صباعه ده كده على حبل، ازاي ده ما يقعش؟ مثلا واحد يمسك الازاز يقرقش، ياكل الازاز يقرقش، مش دي كلها ملكات؟ ودي كلها هم يسلمون لها، واحنا لو انكرناها لهاجوا علينا وقال لك انتوا ناس ما تفهموش حاجه وما تعرفوش حاجه والحضاره والدنيا والبتاع والكلام ده. دي ملكات، في ناس لهم ملكات استنفع لان الدين ده كان هديه لهم وكان الدين ده هو كل حاجه عندهم وكان ربنا سبحانه وتعالى هو المقصود وهو المحبوب وحياتهم كلها لله سبحانه وتعالى، كان العمل بالنسبه لهم سجيه. لما تقرا ان واحد قرا القران في 3 ساعات صدق. ليه؟ لان همه هذا القارئ وحفظه تجعله يقرا هذا. يعني انا ممكن اقرا البقره في ربع ساعه امررها على لسان، امررها على قلبي، مش ممكن امسك الربع في اقل من دقيقتين اجيب الربع لو انا حافظ متقن وجيد اقرا الربع. طب القران المرتل النهارده مثلا مع الرتابه بتاعه المرتلين والكلام ده بيقراه في 18 ساعه القران كله. اللي بيقف يقرا في قيام الليل ما بيعودش بقى ايه، ما بيجيبش بقى ايه بالنفس الرتبه دي، انما لسانه منطلق حافظ حفظ جيد ولسانه منطلق، تجد انه بيخلص البقره وآل عمران والنساء في حدود ساعه. وهذا ليس بمنكر، والمساله مساله مواهب ومساله دربه ممارسه. فلما يطلع واحد جاي يتكلم قد يكون لهذا الانسان من النفوذ ان يمنع خطيب الجمعه اللي قال الحديث ده. وهكذا الدنيا استدارت. فلما يجي مثلا واحد مبتدع في بلد ما وأنا غير قادر على دفع بدعته أو لو دفعت هذه البدعة أوقفني وأوقف درسي، فتركت ذلك حتى لا أوقف درسي، فالناس لا تنتفع بالقرآن ولا بالسنة، تركت ذلك ليس إهمالا للبدعة فضلا عن أن يكون موالاة لصاحب البدعة. كل واحد له ظروفه أدرى بها، طالما أنه إنسان دين وخير وعالم بالبدعة والسنة لا يستدرك عليه مثل هذا، إنما يقال له لما فعلت هذا. فإذا أبدى علة قد تقول له بارك الله فيك أنت فقيه النفس أنت حكيم، وأن يستمر على هذا الوضع كما حدث لحاطب بن أبي بلتعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الظرف مختلف تماما، عايز تنقل كلام أهل العلم في زمان الإمام أحمد عايز تطبقه النهاردة قد يتعذر عليه، فقد نسكت ليس مداهنة فضلا عن الموالاة، ولكن للي في علل أخرى بنرتكب أخف الضررين في المسألة. فيأتي من لا يعتبر ذلك فيتصور أن أنت رجل مبتدع وتؤوي المبتدعة وتزكي المبتدعة وتستضيف المبتدعة إلى آخر هذه الليستة من الاتهامات المعلبة.